إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ذكر الله تعالى أنه أوصى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوصى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله وآتينا داود زبورا. محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، إنما هو في قافلة مشى فيها أنبياء كثر لا يعلم عددهم إلا الله، ورد في حديث أبي ذر أنهم 12,000، والحديث ضعيف بالنسبة، ولكن قص الله علينا بعضا منهم وسماهم، والذين لم نقصصهم كثر أيضا، فهنالك أنبياء ما قصهم الله، ما أخبرنا الله عنه. فنحن نؤمن بالأنبياء بالجملة، ونؤمن بالذين سماهم بالتفصيل، والذين سكت عنهم إيش؟ الزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. قال وسنذكر ترجمة كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم من سورة الأنبياء إن شاء الله، وبه الثقة وعليه التكلان. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال سكن وعدي بن زيد يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، لا يكفي